ملني مسرحية من فصل واحد تأليف رابندرانات تاجور ترجمة سريال عبد الملك. إخراج أبو بكر خالد شلقاني. المشهد الأول، شرفة القصر المواجهة للميدان. تقف في الشرفة الأميرة الصبية الجميلة ملني، تحدق نحو السماء في وداعة، تغمض عينيها لحظات ثم تفتحهما في اندهاش عميق بالوجود. قد جاءت اللحظة، اللحظة التي تطالبني بحياتي. ها أنا ذي مثل قطرة ندى فوق ورقة لوتس ترتعش على صدر هذا الزمان المجيد. أغلق عيني فأبدو وكأنني أسمع ضبيب السماء. قلبي يسكنه العذاب ولست أعرف سببا لهذا العذاب. ابنتي، ما هذا؟ لماذا تنسين أن ترتدي الملابس التي تليق بجمالك وتليق بشبابك؟ أين حليك يا فجري الجميل؟ ها؟ هل تستطيعين أن تستغني عن رنين الذهب هنا في أذنيك وعلى صدرك وفي معصميك؟ أمه، إن البعض يولدون فقراء حتى هنا في بيت الملك. إن الثروة لا تغري أولئك الذين قدر عليهم أن يجدوا غناهم في فقرهم. هذه الطفلة التي كان البكاء هو لغتها الوحيدة، كيف تتحدث إلي بمثل هذه الألغاز؟ إن قلبي يزلزله الخوف عندما أستمع إليك. من أين جئت بعقيدتك الجديدة؟ هذه العقيدة التي تخالف كل كتبنا العقائدية. ابنتي، استمعي إلي يا طفلتي. إنهم يقولون إن الرهبان البوذيين الذين تعلمت على أيديهم يزاولون السحر ويلقون بسحرهم في عقول الناس لكي يؤمنوا بالأكاذيب. ولكني أسألك، هل العقيدة شيء يجب على الإنسان أن يبحث عنه؟ أليست العقيدة مثل ضوء الشمس الذي يوهب لك طوال العمر؟ إني امرأة بسيطة، لا أستطيع أن أفهم كل أديان الناس وكل مذاهبهم. أنا فقط أعرف الهدف الحقيقي للنساء، وهو منحة تأتي إلى أيديهن بلا سؤال في صورة الأزواج وفي صورة الأطفال. إن السحب العاصفة تتجمع فوق بيت الملك، لا تتمادي في السير على طريق الخطر. توقفي، توقفي ولو لفترة قصيرة فقط. ما هذه الكلمات الغامضة يا طفلتي الحمقاء؟ إذا كان عليك أن تجلبي هذه العقيدة الجديدة إلى وطننا العريق فلا تدعيها تأتي مثل طوفان مفاجئ يهدد الساكنين على الشاطئ. احتفظي بإيمانك لنفسك لكي لا تنهال على عقيدتك كراهية الشعب وسخريتهم. لا تزجر ابنتي، بل علمها الدهاء، علمها دهاء دبلوماسيتك. لقد تركت لها أن تختار معلميها بنفسها وتختار لنفسها الطريق. لست أدري إذن من يستطيع أن يلومه. أيتها الملكة، إن شعبي ثائر، إنهم يصرخون في الخارج يطالبون بنفي ابنتي من المملكة. نفي ابنتي من المملكة؟ الكهنة، الكهنة خائفون من ابتعادها عن ديننا. لقد اجتمعوا وناقشوا ضلالها. ضلالها حقا؟ وهل الحقيقة كلها محصورة فقط في كتبهم العفنة؟ دعني ألقي بعقائدهم بعيدا، هذه العقائد التي نخرها السوس. فليأتوا وتلقوا الدروس من هذه الطفلة. إني أقول لك أيها الملك، إن ابنتي ليست بنتا عادية، إنها لهب من النار النقية. لقد ولدت في ابنتي أرواح مقدسة لا تزدريها، وإلا فإنك يوما ستضرب رأسك بكفيك وتبكي دون أن تجد لابنتي أثرا. أبي، حقق لشعبك ما يطلبه. لقد حانت اللحظة الرائعة، اطردني إلى المنفى. لماذا يا ابنتي؟ أي عوز تحسين به في بيت أبيك؟ أنصت إلي يا أبي، إن هؤلاء الذين يصرخون مطالبين بنفي من المملكة ينتحبون أيضا من أجلي. أمه، ليس لدي كلمات أستطيع أن أعبر بها عما في عقلي. اتركيني، اتركيني أذهب إلى المنفى دون أن تندمي. كوني مثل الشجرة التي تنثر أزهارها دون أن تلتفت إليها. دعيني أذهب إلى كل البشر، إن العالم كله يطلبني من الملك. ما هذا الذي تقولين يا ابنتي؟ إني لا أفهمك. أبي، إنك ملك، كن قويا وأنجز مهمتك. ابنتي، أليس لك هنا في القصر مكان؟ أليس هذا القصر مسقط رأسك؟ هل أثقال العالم كلها في انتظار كتفيك الصغيرتين؟ وأنا مستيقظة أحلم أن الريح متوحشة، وأن المياه مضطربة، والليل مظلم، والزورق قد رسى رسوا هادئا في السماء. أين القائد الذي سيعود بالتائهين إلى بيتهم؟ أحس بأني أعرف الطريق، وعندما ألمس الزورق سوف يهتز بالحياة وينطلق. هل تسمع أيها الملك كلمات من هذه؟ هل هي كلمات هذه الفتاة الصغيرة؟ هل هذه ابنتك حقا هو أنا التي ولدتها؟ نعم، على الرغم من أن الليل هو الذي يلد الفجر، إلا أن الفجر لا ينتمي لليل، إن الفجر ينتمي لكل العالم. أليس لديك شيء تقيدها به في بيتك؟ تقيد هذا الطيف الجميل؟ تعالي يا حبيبتي، لقد تناثر شعرك على كتفيك. دعيني ألملم شعرك وأسويه وأعصبه. هل هم يتحدثون عن النفي أيها الملك؟ إذا كان النفي جزءا من عقيدتهم، إذن فلندع هذه العقيدة الجديدة تقبل. لعل الكهنة يتعلمون من جديد ما هو الحق. أيتها الملكة، هيا نبتعد بابنتنا عن الشرفة. هل ترين الزحام تكاثر في الطريق؟ كلهم يخرجون من الشرفة، يدخل زحام من الكهنة إلى الشارع المقابل للشرفة يهتفون: النفس لابنة الملك، النفس لابنة الملك. أيها الأصدقاء، فليظل قراركم ثابتا، إن المرأة كعدو لنا يجب أن يلقى في قلبها الرعب أكثر من الآخرين. إنه من العبث أن نعامل المرأة بمنطق العقل. إن قدراتنا الهائلة ترتعش خجلا. أليس مخجلا أن الرجل بكل قوته يسلم نفسه في سعادة إلى ضعف المرأة ويسكنها في حصون قلبه المنيعة؟ يجب أن نعقد جلسة مع ملكنا لنخبره بأن الحية التي ترتع في عشه الملكي قد رفعت رأسها السام، وأن هدفها هو قلب عقيدتنا المقدسة. عقيدتنا؟ يا لي من غبي، إنني لا أفهمك. أخبرني يا سيدي، هل عقيدتكم تطالب بنفي فتاة بريئة؟ إنك فضولي ومؤذن يا سوبريا، أنت هكذا دائما عائق ومعطل لمشروعاتنا. لقد اتحدنا للدفاع عما نؤمن به، وها أنت ذا تأتي مثل شرخ خبيث في الحائط. إنك ابتسامة باهتة على شفاهنا المثقلة بالازدراء. هل تعتقد أننا بقوة البشر سوف نفرض الحق، وأن العقل سوف يغرق في أمواج صيحاتكم؟ هذه وقاحة صارخة يا سوبريا. أنا لست وقحا. الوقحون هم هؤلاء الذين يصيغون أسفارهم لتناسب قلوبهم الضعيفة. لقد وافقنا جميعا على نفي الأميرة، والذي يؤمن بغير ذلك عليه أن يترك هذا الاجتماع. أيها الكهنة، كان خطأ منكم أن تختاروني عضوا في حلفكم هذا، فأنا لست ظلا لكم ولا صدى لتعاليمكم. أنا لن أدخل إلى أبهاء الحق بالصوت المجلجل. إني أشعر بالخجل أن أدين بعقيدة تعتمد في بقائها على القوة. يا كيمانكر، يا صديقي العزيز، دعني أذهب. لا، لن تذهب. إني أعرف أنك رزين في كل أفعالك. أنت فقط تنتابك الشكوك عندما تجادل. أسكت يا صديقي، أسكت، لأن الزمن فاسد وشرير. على أي حال، فإن يقين العلماء الغبي هو أقسى ما يمكن احتماله. كيف تفكرون في إنقاذ عقيدتنا بنفي فتاة من بيتها؟ لكن دعني أعلم، ما ذنبها؟ أليست تؤمن بأن الحق والحب هما جسد الحقيقة وروحها؟ إذا كان الأمر كذلك فما الخطأ؟ أليس هذا هو جوهر كل الأديان والعقائد؟ إن العقيدة واحدة في جوهرها، لكنها مختلفة الأشكال. إن الماء واحد، لكن اختلاف أشكال الأواني يجعل الماء ذا أشكال مختلفة. كذلك اختلاف الأنهار واتجاهات جسورها يوجه الماء لشعوب مختلفة. إذا تفجر في قلبك ينبوع ماء عذب، فلا تزدري جيرانك الذين يدفعهم العطش إلى بركة أجدادهم، حيث تنتشر الطحالب على جدرانها المنحدرة وتقف الأشجار العتيقة على جسورها، لأن هذه الطحالب التي كانت طرية قد أنضجتها العصور، وهذه الأشجار الوفية تعطي ثمارها الخالدة بلا انقطاع. إني سوف أتبعك يا صديقي كما فعلت دائما. سأتبعك دون مناقشة أو سؤال. لدي أخبار طيبة. لقد ذاعت كلماتنا، انتشرت وسادت، والجيش الملكي سينضم إلينا علانية. الجيش؟ إني لا أطمئن لهذا الخبر. ولا أنا. إن هذا الخبر يحمل رائحة الثورة. يا كيمانكر، إني لست مستعدا لمثل هذه الإجراءات العنيفة. إن إيماننا سوف يحملنا إلى مصر. الإيمان لا أيدينا. علينا أن نتوب وأن نتلو الأسفار المقدسة. هيا هيا نصلي لآلهتنا الحارسة. يا إلهتي تعالي، إن انتقامك هو السلاح الوحيد في أيدي عبادك. تعطفي بالهبوط إلينا، حطمي أعداءنا، بل اسحقيهم، حوليهم إلى تراب، هؤلاء الكفار العميان المتغطرسين. اثبتي لنا عظمة إيماننا وقودينا بنفسك يا إلهتي إلى النصر. نتوسل إليك يا أمة، انزلي من علياء سمائك وبرهني على سلطانك بين أبناء الموت. تدخل ملني، ينحني الجميع إجلالا لها ما عدا كيمانكر وسوبريا الذي يخطو ويقف بعيدا يراقب ما يحدث. ها أنا ذي أتيت. يا إلهتي، لقد أتيت أخيرا، مثل ابنة للإنسان أتيت مستعيدة بيننا كل قوتك المروعة. ها أنت أتيت في صورة فتاة رائعة الجمال. من أين أتيت يا أماه؟ ماذا ترغبين؟ بل بماذا تأمرين؟ لقد هبطت إلى منفاي كما تنادون، من السماء إلى المنفى، لأن أبناءك الأرضيين تضرعوا إليك. سامحينا يا أماه، إن الخراب المطلق يهدد هذا العالم، والعالم يصرخ إليك عاليا لتنقذيه. لن أتخلى عنكم ولن أهجركم، إني أعرف أن أبوابكم دائما مفتوحة من أجلي. لقد سمعت صراخكم الذي يطالب بنفي، فنهضت من فراش الثراء والسعادة في بيت الملك. الأميرة؟ ابنة الملك؟ إني مطرودة من بيتي، لذلك ينبغي علي أن أتخذ بيتكم بيتا لي. ولكن أخبروني بصدق، هل أنتم في حاجة إلي؟ لقد كنت أعيش في عزلة، هل ناديتموني من الخارج؟ ألم أكن أحلم؟ أماه، لقد أتيت فاتخذت مكانك في أعماق قلوبنا. لقد ولدت في بيت ملك، لم أطل مرة واحدة من نافذتي. كنت أسمع أنه عالم محسن، ذلك العالم البعيد عن عيني، لكني لم أعرف بعد أين مصدر الألم في جسد العالم. علموني، علموني كيف أكتشف مصدر الألم. إن صوتك العذب يملأ عيوننا بالدموع. لقد أفلت القمر بعيدا عن تلك السحب، هناك سلام رحيب. ها هي السماء تبدو وكأنها تضم العالم كله بين ذراعيها في حضن فسيح من ضوء القمر. هناك يمتد الطريق يضيع بين الأشجار المهيبة وسكون الظلال. البيوت هناك والمعبد، شاطئ النهر البعيد يبدو موحش الظلمة، وأنا كأني هبطت مثل رخة مطر مفاجئة من أحلام السحاب على جانب طريق ضامئة في عالم البشر. أنت لهذا العالم روحه المقدسة. عندما هتفنا بنفيك، لماذا لم تحترق ألسنتنا في نيران الألم؟ تعالوا أيها الكهنة، تعالوا أيها الكهنة، هيا هيا نعيد أمنا إلى بيتها. النصر لأم العالم، النصر لأمنا في قلب ابنة الإنسان. تذهب ماليني وهم يحيطون بها. فليختفي الوهم عن أبصارنا. أين أنت الذاهب يا سوبريا؟ إنك تشبه من يمشي وهو نائم. لا تمسك بي، دعني أذهب. فلتسيطر على عواطفك، أم أنك أيضا ستلقي بنفسك في النار مع القطيع الأعمى؟ كيمانكر، هل كان هذا حلما؟ لا، لم يكن حلما. افتح عينيك يا سوبريا واستيقظ. كيمانكر، إن رجاءك في السماء باطل، وأنا عبثا ضللت في متاهات المذاهب، لم ألتقي أبدا بالسلام. إن آلهة العامة وآلهة الكتب ليس من بينها إلهي، هذه آلهة لن تحميني ولن تجيب على تساؤلاتي. لكني أخيرا اهتديت إلى الشوق المقدس الذي يجيش في قلب هذا الكون النابض. يا إلهي، صديقي سوبريا، إنها لحظة مخيفة عندما يخدع القلب صاحبه ثم تصبح الرغبة العمياء إنجيله، عندما يغتصب الوهم عرش الخوف الذي تجلس عليه الآلهة. هل ذلك القمر الراقد بين السحب الوبرية اللينة هو الشعار الصادق للحقيقة الخالدة؟ غدا يا صديقي سوف يأتي النهار الصريح الساطع، والجمع الجائع سوف يذهب ثانية بآلاف الشباك ليرضع من بحر الوجود. عند ذلك سيصبح عسيرا تذكر الليلة المقمرة، ستصبح هذه الليلة مجرد غشاء رقيق كاذب مصنوع من خيوط النوم والوهم والظلال، مجرد نسيج سحري منسوج من طلاسم المرأة المراوغة. هل يمكن أن يرقى شيء كهذا إلى سمو الحقيقة؟ هل تستطيع أي عقيدة تولدت من خيالك أن تروي شقوق عطش الظهيرة عندما يستيقظ هذا العطش في أحشاء الحرارة الحارقة؟ يا إلهي، أنا لست أدري. إذن انزع نفسك من أحلامك وانظر أمامك، إن البيت العتيق يحترق. يا إلهي، أطفال من هذه العصور؟ إن أرواح أسلافنا تحلق فوق الخراب الوشيك مثل طيور تصرخ فوق أعشاشها المحطمة. هل هذا وقت الصراخ؟ عندما يكون الليل حالك السواد وطرقات الأعداء تدق الأبواب والسكان نائمين والرجال الذين أسكرتهم الأوهام يضغطون بأيديهم على حناجر إخوتهم. إني سأقف إلى جوارك. يجب أن أبتعد عن هذا المكان. إلى أين ولماذا؟ إلى بلاد غريبة، سوف أحضر جنودا من خارج البلاد ليخمدوا هذه الأصوات التي تهتف ظمأ إلى الدماء. لكن جنودنا مستعدون. إن الأمل في مساعدة جنودنا عبث، إنهم يشبهون الحشرات المجنحة التي تقفز دائما في النار. ألا تسمع كيف يهتفون كالمجانين؟ إن المدينة كلها جنت، المدينة كلها تحمل مشاعلها المهرجانية نحو أخشاب المحرقة لكي تحرق هناك جسد عقيدتها المقدسة. إذا كان لابد أن تذهب فخذني معك. لا يا صديقي، بل ابق أنت هنا لتراقب كل ما يحدث وتخبرني، لكي لا تسمح للبدع الكاذبة أن تبعد قلبك عني. إن الكذب ظاهرة حديثة، لكن صداقتنا قديمة، لقد كنا دائما معا منذ الطفولة، هذه أول مرة نفترق. هل يمكن أن يكون في فراقنا هذا نهاية لصداقتنا؟ في الأزمنة الفاسدة يا سوبريا تسقط أقوى الروابط، الإخوة يقتلون الإخوة والأصدقاء ينقلبون أعداء. إني أخرج الآن إلى قلب الظلام، وفي ظلمة الليل أيضا سوف أعود إلى بوابة هذا القصر. هل سأجد صديقي ساهرا في انتظاري ومصباحه مضاء من أجلي؟ إني أذهب حاملا معي هذا الأمل. يخرج سوبريا وكيمانكر، ثم يدخل الملك مع الأمير إلى الشرفة. إني أخشى أن أضطر إلى نفي ابنتي. نعم يا أبي، إن تأكيد الأمر سيصبح كارثة، رغم أنها أختي، لكن نفيها برقة يا بني، قلها برقة، لا تشك في أني سأقوم بواجبي، تأكد أني سأنفيها. يخرج الأمير وتدخل الملكة. أخبرني أيها الملك، أين هي؟ هل خبأتها حتى مني أنا تخبئها؟ من هي؟ حبيبتي ماليني. ماذا؟ أليست في حجرتها؟ لا، لقد فشلت في العثور عليها. اذهب بجنودك وابحثوا عنها، حتى لو فتشتم كل المدينة بيتا بيتا، لقد سرقها أهل المدينة. أصدر أمرك بنفيهم جميعا، أخلي المدينة من كل أهلها إلى أن يعيدوا إلي مالي. حبيبتي، أنا سوف أعيدها حتى لو تحطمت مملكتي. يدخل الكهنة والجنود محيطين بمالي حاملين المشاعل. يا حبيبتي ابنتي، يا طفلتي العنيدة، لن أدعك تغيبين عن عيني. كيف استطعت أن تهربي مني وتخرجي من القصر؟ لا تغضبي منها أيتها الملكة، لقد أتت إلى بيتنا لتهبنا بركاتها. هل هي ابنتك فقط؟ أليست تنتمي إلينا جميعا؟ يا أمنا الصغيرة، لا تنسينا، يا نجمتنا المضيئة التي ستقودنا عبر طرقات الحياة الوعرة. لقد فتح لكم بابي، إن هذه الجدران لن تفرقنا بعد الآن. إننا لمباركون، والأرض التي ولدنا عليها مباركة. الكهنة يخرجون. أمي، لقد أتيت بالعالم الخارجي إلى بيتك. إني أبدو كما لو كنت قد فقدت حدود جسدي. لقد اتحدت مع الحياة اللانهائية في هذا الكون الجميل. نعم يا ابنتي، ومنذ الآن لن تحتاجي إلى الخروج من بيتي. هات العالم كله إلى هنا لك ولأمك أيضا. لقد أصبحنا في الهزيع الثاني من الليل، اجلسي هنا، اهدئي، اطمئني. يا للحياة المشتعلة فيك، إن مشاعل الحياة تلتهم النوم من عينيك. أمي، أنا متعبة، جسدي يرتعش، ما أرحب هذا العالم. أمي العزيزة، غني لي أغنية لأنام. لقد بلغت عيني الدموع، والحزن يتساقط على قلبي. غني لي أغنية لأنام. المشهد الثاني، حديقة القصر تحت الشرفة، ماليني سوبريا. أعرف كيف يكون الجدل، فأنا لم أقرأ كتبكم. إني لم أتعلم إلا بين حماقات التعليم، ثم رميت خلف ظهري بكل الحوارات والكتب. أرشديني يا أميرتي، ولسوف أتبعك كما يتبع المصباح ظله. ولكن أيها الكاهن، عندما تسألني فإني أفقد كل قوتي ولا أعرف كيف أجيب. إن هذا يدهشني. حتى أنت يا من تعلم كل شيء تأتي إلي لتسألني. لست آتي إليك يا أميرتي من أجل المعرفة، بل لتساعديني على نسيان كل ما تعلمته. إن الطرق أمامي بلا عدد، لكن النور قد ضاع مني. يا إلهي سيدي، إنك تطالبني بالكثير، وأنا يا لأشد ما أعاني من العوز. أين هذا الصوت الذي في داخلي؟ أين الصوت الذي جاءني يوما من السماء مثل بريق خفي من النور، أضاء قلبي واتخذه مسكنا؟ لماذا لم تأتي إلي في ذلك اليوم يا سيدي، وظللت تعاني من الشك؟ الآن وقد التقيت بالعالم وجها لوجه، صار قلبي جبانا. لست أعرف كيف أمسك بدفة السفينة الهائلة التي كتب علي أن أقودها. أشعر بأني وحيدة، وبأن العالم هائل وبلا ضفاف. الطرق كثيرة، والضوء يأتي فجأة من السماء ليتلاشى في اللحظة التالية. وأنت، أنت أيها العالم الحكيم، ألا تساعدني؟ إني سعيد الحظ إذ تطلبين معونتي. هناك زمان أيها الحكيم عندما يخنق اليأس كل مسالك الحياة، عندما فجأة بين زحام البشر ترتد نظراتي من بعيد إلى ذاتي، وأجد نفسي وحيدة أرتعد من الخوف. هل تصحبني عندما تجيء تلك اللحظات السوداء؟ هل ستنطق بكلمة أمل واحدة تعيدني مرة أخرى إلى الحياة؟ سوف أكون مستعدا، سوف أجعل قلبي بسيطا نقيا وعقلي هادئا، لأكون قادرا بالصدق على خدمتك. يدخل خادم. أهل المدينة يا سيدتي جاءوا يطلبون رؤيتك. ليس اليوم، سلهم أن يسامحوني، لابد لي من وقت أشبع فيه عقلي المهذب وأستريح لأتخلص من هذا الملل. يخرج الخادم. حدثني ثانية عن صديقك كيمانكر، إني مشتاقة لأن أعرف كيف كانت حياتك وتجاربك. إن كيمانكر صديقي أخي وسيدي، هو راجح العقل منذ كان صغيرا. كانت أفكاري دائما شكوكا مرفرفة، وكان هو دائما يقربني من قلبه تماما مثلما يحتضن القمر بقعه المظلمة. ولكن يا أميرتي، مهما تكن السفينة قوية البناء، فإن ثقبا صغيرا مختفيا في قاعها سوف يغرقها. هكذا كان علي أن أغرقك يا كيمانكر، لابد أن أغرقك طاعة لناموس الطبيعة. هل أغرقت صاحبك؟ نعم أغرقته، في ذلك اليوم الذي أجهض فيه التمرد خجلا من الضوء الذي يغمر وجهك، وخجلا من موسيقى السماء التي زفتك إلينا. كان كيمانكر وحده رابط الجأش، تركني خلفه وقال إن عليه أن يذهب إلى بلاد غريبة ليأتي بجنود غرباء لكي يقتلعوا العقيدة الجديدة من أرضنا المقدسة. أنت تعلمين ما حدث بعد ذلك، لقد جعلتني أحيا ثانية في أرض الميلاد الجديد. الحب لكل الحياة، كانت كلماتك هذه كلمات تنتظر منذ الزمان القديم لتصبح حقيقة. لقد رأيت هذه الحقيقة بعيني مجسدة فيك. ناديت بقلبي، ناديت على صديقي كيمانكر، لكنه كان قد ابتعد أبعد كثيرا من قدرتي على اللحاق به. ثم جاءني خطابه الذي يقول فيه إنه قادم في صحبة الجيش الغريب ليزيل الدين الجديد حتى من الدماء وليعاقبك بالموت. لم أستطع الانتظار أكثر من ذلك، فهرولت بالخطاب إلى الملك. لماذا نسيت نفسك يا سوبريا؟ لماذا هزمك الخوف؟ أليس في بيتي حجرة تكفي لاستضافة كيمانكر وجنوده؟ يدخل الملك. تعال بين ذراعي يا سوبريا، لقد ذهبت في الوقت المناسب لأفاجئ كيمانكر وأجيء به أسيرا. لو تأخرت ساعة واحدة فإن صاعقة كانت ستنقض على بيتي وأنا نائم. إنك صديقي يا سوبريا، تعال. سامحني يا إلهي، لقد كنت أحب كيمانكر، ولكن ألا تعلم أن حب الملوك حب بلا أساس؟ سوبريا، إني أعطيك مهلة لتفكر وتطلب مني المكافأة التي تروق لك. قل لي أية مكافأة تريد؟ لا شيء يا أبي، لا شيء. أنا سوف أحيا شحاذا من باب إلى باب. يا صديقي، ليس عليك إلا أن تطلب. سوبريا، سوف تحصل مني على مقاطعات يسيل لها لعاب الملوك. هذه المقاطعات يا أبي لا تغريني ولا تعزيني. إني أفهمك، إني أعرف نحو أي قمر ترن يداك. أيها الشاب المجنون، كن شجاعا، أطلب ما يبدو لك مستحيلا. لماذا لا تتكلم؟ هل تذكر ذلك اليوم عندما توسلت إلي معهم أن أنفي ابنتي من المملكة؟ ترى هل تكرر نفس رجائك الآن؟ يا ابنتي العزيزة، هل تعرفين أنك مدينة بحياتك لهذا الفتى النبيل؟ هل يصب عليك أن تردي له الدين بما لديك من رحمة بي يا أبي؟ رحمة بي، لا تكمل هذا الكلام. إن هناك عبادا كثيرين أقصى رغباتهم هي أن يتعبدوا طوال حياتهم. لو أكون واحدا منهم فسوف أكون سعيدا، ولكن أقبل شيئا من الملك مكافأة لي على الخيانة. يا سيدتي، إنك تتمتعين بالمجد وبالكمال. أنت لا تعرفين سر أشواق روح فقيرة مهانة. إني لا أجرؤ على أن أطلب منك أي شيء أكثر من حنان حبك الذي تغمرين به كل مخلوقات هذا العالم. أبي، ما العقاب الذي أعددته للأسير؟ سوف يموت. إني أكسو تحت قدميك لكي تصفح عنه. ابنتي، لكنه متمرد. هل تدينه أيها الملك؟ هو أيضا أدانك عندما أراد أن يعاقبك على عدم نفي مالي، لكنه لم يفكر في أن يسرق مملكتك، وحياة الإنسان هي مملكته. دع له حياته يا أبي، عند ذلك فقط سوف يكون من حقك أن تهب صداقتك لمن أنقذك من الخطر. ما قولك يا سوبريا؟ هل أعيد صديقا إلى ذراعي صديقي؟ هذا يا أبي ما يليق بالملوك. كل شيء سيأتي في وقته، سوف تستعيد صديقك، لكن كرم الملك يجب ألا يتوقف عند ذلك. علي أن أعطيك هدية تتجاوز آمالك، ليس كمجرد جائزة، فإنك قد كسبت قلبي، وقلبي الآن مستعد لأن نقدم لك أثمن كنوزه. ابنتي، لما هذا الخجل؟ أين كنت تخبئين هذا الخجل قبل الآن؟ إن فجرك لم يكن له بشائر الضوء الوردية هذه من قبل، كان ضوء فجرك أبيض ومبهرا فقط، ولكن اليوم هناك قطرات دموع رقيقة كالندى تمتزج بحلاوة عينيك. سوبريا، اترك قدمي، انهض وتعال إلى قلبي، قلبي الذي تتزاحم فيه السعادة والألم. سوبريا، اتركني الآن لحظات، أريد أن أكون وحدي مع مالينتي. يخرج سوبريا. أشعر أني وجدت طفلتي مرة أخرى، ليس كنجمة ساطعة في السماء، بل الزهرة الجميلة التي تتفتح في بهاء الأرض. إنها ابنتي، حبيبة قلبي ماليني. يدخل الخادم. الأسير كمانكر بالباب. أحضر، فليأتي بعينين ثابتتين، رأسه المتكبر مرفوعا إلى أعلى، بالطيف المتأمل على جبهته مثل سحابة رعدية ساكنة على صدر عاصفة خامدة. إن السلاسل الحديدية تخجل من نفسها إذ تقيد أطراف كيمانكار. إن من يهين الرفعة يا أبي يهين ذاته. إن كيمانكار يشبه إله المعبد الذي يزدري من قيدوه. يدخل كيمانكار مقيدا بالسلاسل. بماذا تتوقع أن أعاقبك؟ الموت. ولكن إذا صفحت عنك، عند ذلك سوف تعود إلي الفرصة لأكمل العمل الذي كنت قد بدأته. يبدو أنك تكره حياتك. قل لي، ما هي رغبتك الأخيرة إذا كانت ثمة رغبة لديك؟ أريد أن أرى صديقي سوبريا قبل أن أموت. أيها الخادم، قل لسوبريا أن يدخل. إن في هذا الوجه قوة تخيفني. أبي، لا تدع سوبريا يأتي. إن خوفك لا أساس له يا ابنتي. يدخل سوبريا متجها نحو كيمانكار فاتحا ذراعي. لا، ليس الآن، دعنا نتحدث أولا وبعد ذلك تكون تحية الحب. تعال قريبا مني، أنت تعرف أنني لا أجيد الكلام، ولم يبق لي في الحياة إلا وقت قصير. لقد انتهت محاكمتي، أما محاكمتك فلم تنتهي بعد. قل لي، لماذا فعلت هذا؟ يا صديقي، إنك لن تفهمني. كان علي أن أصون عقيدتي حتى لو ضحيت في سبيل ذلك بحب. إني أفهمك يا سوبريا، لقد رأيت أنا أيضا وجه الفتاة يتألق بنور يشع من داخلها مثل صوت أصبح ممكنا أن يرى، ولقد قدمت أنت لبريق هاتين العينين إيمانك بدين آبائك وإيمانك بخير بلادك، وشيدت معها دينا جديدا مؤسسا على الغدر والخيانة. أنت على حق يا صديقي، لقد جاءني الإيمان الكامل في صورة ملي. كانت كتبك المقدسة بالنسبة لي بكماء، وبمعونة الضوء الباهر في هاتين العينين قرأت كتاب الخليقة، فعرفت أن الإيمان الحقيقي هناك، حيث يكون الإنسان وحيث يكون الحب. إنه الإيمان الذي يأتي من حب الأم لطفلها، ذلك الحب الذي يظل يرتد من الطفل إلى أمه ما بقي كلاهما في الحياة. إنه الإيمان الذي يهبط مع هبة المحسن ويتجسد في قلب الفقير الذي تلقى الحسنة. لقد قبلت ميثاق هذا الإيمان، الميثاق الذي تكشف أضواءه عظمة الإنسان. كلما أرسلت بصري إلى وجه مالني، الوجه الممتلئ بالنور والحب والطمأنينة والحكمة الخافية. أنا أيضا يا سوبريا، ذات مرة أرسلت بصري إلى هذا الوجه، وللحظة حلمت بأن الإيمان قد عاد أخيرا في صورة امرأة ليقود قلب الإنسان إلى السماء. للحظة تفجرت الموسيقى من ضلوعي، وأينعت كل آمال حياتي مثقلة بالثمار. ولكن ألم أقتحم شباك هذا الوهم لأهيم في أرض غريبة؟ ألم أعاني من الإذلال في رفقة الصبر؟ ألم أتحمل ألم فراقك يا صديقي منذ الطفولة؟ ماذا كنت تفعل أنت أثناء ذلك؟ جلست في ظلال حديقة الملك وقضيت أوقات فراغك الحلوة في كسل عابث، ناسجا لي كذبة متقنة لأصفح بها عن خبرك الذي تسميه دينا جديدا. يا صديقي يا صديقي، أليس هذا العالم رحبا بما فيه الكفاية؟ لماذا تريد أن تسجن كل الناس داخل فكرك مع أن طبيعتهم تخالف طبيعتك؟ انظر انظر إلى السماء، تلك النجوم التي هناك بلا عدد، هل يحارب بعضها بعضا لإثبات وحدانية خالقها؟ إن وحدانية الخالق يا صديقي ليست في حاجة إلى من يدافع عنها. ألا تستطيع العقائد كلها أن تتجاور بمشاعلها المضيئة في صداقة وسلام؟ إنه من مصلحة العقائد ذاتها أن تظل كل المشاعل مضيئة لكي تطارد الظلام. كلمات، مجرد كلمات لتجعل بها الباطل والحق يعيشان جنبا إلى جنب في تآلف خبيث. إن هذا العالم اللانهائي ليس واسعا بما فيه الكفاية. هل على القمح الذي تنضجه الأرض لإطعام الإنسان أن يفسح مكانا بين أعواده للأعشاب الضارة؟ إن حب الجميع ليس هدفا بالغ الجمال، يجب أن يسمح للحب أولا بأن ينقي الأرض من الصداقة الملوثة بالخيانة. هل استطاع التسامح يوما أن يكون غادرا بقدر ما تفعل الخيانة؟ إن التسامح يجب أن يموت مثلما يموت قطاع الطرق، فليموت التسامح دفاعا عن عقيدته، ولكي يعيش الآخرون من بعده في ثياب المجد والثراء. لا لا، إن قلب العالم ليس صلبا كالصخر لكي يتحمل هذه التناقضات البشعة، هذه التي تتصادم داخله دون صرخة ألم. سيدتي سيدتي، إني باسمك أتقبل هذه الإهانات والأذى. كيمانكر كيمانكر، إنك تدفع حياتك ثمنا لإيمانك، وأنا أدفع أكثر مما تدفع. إني أخسر حبك الأثمن عندي من الحياة. كفاك ثرثرة، كل الحقائق يجب أن تفحص في محكمة الموت. هل تذكر يا صديقي أيام كنا معا في المدرسة، عندما كنا نتخاصم الليل كله، وفي الصباح نذهب إلى معلمنا؟ كان معلمنا في لحظة يعرف من منا على صواب. دع هذا الصباح يشرق الآن، فلنذهب إلى هناك، إلى أرض النهاية، نقف أمام الموت بكل قضايانا، حيث يتبدد ضباب الشكوك في لحظة، وتظهر القمم الشاهقة للحقيقة الأبدية. نحن الأحمقان هناك سوف ينظر كل منا إلى الآخر ويضحك. صديقي صديقي العزيز، أحضر معك ما ترى أنه الأفضل هناك والأخلد. أنا طوع إرادتك يا صديقي. إذن تعال إلى قلبي، لقد ضللت في التيه عن رفيقك الحميم. والآن يا صديقي العزيز، تعال بجواري إلى الأبد، واقبل من صديقك الذي يحبك هدية الموت. يضرب كيمانكر سوبريا بقيده الحديدي، فيسقط سوبريا ميتا. أيها الملك، نادي على جلادك. إلي بسيفي، إلي بسيفي. لا يا أبي لا، أصفح عن كيمانكر يا أبي، اصفح عن كيمانكر يا أبي، اصفح عن كيمانكر يا أبي. مسرحية ملني، تمثيل إحسان القلعاوي في دور الملكة، أحمد زكي مصطفى في دور الملك، أشرف عبد الغفور في دور كيمانكر، خالد الذهبي في دور سوبريا، إبراهيم الدسوقي في دور الكاهن الثالث، جمال زغلول في دور الكاهن الثاني، مخلص البحيري في دور الكاهن الأول، أحمد السعدني في دور الأمير. دور الراوي سامي عبد الحليم. قامت بدور ماليني فايزة كمان. التسجيل والمونتاج محسن عبده. ماليني مسرحية من تأليف رابندرانات تاجور، ترجمة سريال عبد الملك. مالني من إخراج أبو بكر خالد شلقامي. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.